يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إصلاح الأنابيب في العمارة التي يكون سكانها مختلفين، فعلى من يكون ذلك؟ صحيح. الأنابيب. الأنابيب. أنابيب مواسير المياه اللي تدخل في الشقق وفي الأدوار، هذه على الجميع، هذه على الجميع، ويجبر الممتنع. نعم.